أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد